كحديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ

لقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري تذكر يذكر أو يخشى. قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا الفاتحة.